بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. يعني أيا ما كان، سواء كانوا لا يعلمون بسماعه أو يعلمون لكن يستأمنونه فينقل الكلام إلى آخرين بما يوقع الضغينة والغيظ والحقد في قلوبهم. نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، سواء كان قد سمعه بإذنهم أو تسمعه دون إذنهم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وله قصة، وهو أنه حذيفة كان في المجلس فقالوا: ها هنا رجل يرفع الكلام إلى السلطان، يوصل الكلام إلى الحاكم. فرفع حذيفة رضي الله عنه صوته بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. إذا كان من يرفع الكلام إلى السلطان أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما ومعاوية على الأكثر رضي الله عنهم أجمعين، وهم بين الخلفاء الراشدين أو أعدل ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، ومع ذلك من ينقل الكلام بجهة فيها نوع من الإفساد والتجسس أو حتى سماع الكلام بإذنهم دون تجسس ولكن يترتب على نقله فساد، فهو نمام لا يدخل الجنة. فكيف بمن كان يرفع إلى الظلمة والمجرمين وأعداء الدين؟ كيف بمن يرفع للكفرة المحتلين لبلاد المسلمين حتى يشي بالمسلمين لأجل دينهم ويعرضهم لأنواع العقوبة؟ ولا شك أنه يدخل في ذلك من يرفع الكلام بجهة التحذير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى واتهامهم بأنواع التهم الباطلة، فهو بالإضافة إلى كونه نمام فهو قتات، فهو يقول البهتان سواء كان فيه ما تقول أو لم يكن. فإذا كان يرفع الكلام بالباطل كان أشد ظلما وزورا والعياذ بالله. ولذا من اشتهروا في هذا الزمان بكثرة الجرح بالباطل دون حق وبالظنون دون تثبت، ويطعنون في الدعاة والعلماء الذين أثنت عليهم الأمة وشهدوا لهم بالخير، يحاولون الإفساد بينهم وبين عامة المسلمين حتى لا يقبلوا كلامهم، ويحاولون إفساد ما بينهم وبين من يتولى الأمور، فترتب على ذلك من أنواع الفساد ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله العافية. فهؤلاء داخلون في هذا، يريدون صد الناس عن اتباع أهل العلم، فهم قتاتون نمامون كذابون مفترون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. هذا الحديث في إثبات عذاب القبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان صاحباهما فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. وهذا يدل على أنهما لا يعذبان في الكفر، يدل على أن هذه الأمة منها من يعذب ولو كانوا من أهل الإسلام، لأنه لو كانوا يعذبان في الكفر لذكر أولا. قال وما يعذبان في كبير، يعني ليس في ظنهما أنه كبير. والمعنى الثاني وما يعذبان في كبير عليه تركهما، كان سهلا أن يتركه، بلى إنه كبير ليس كما ظن وهو كبير في الإثم عند الله عز وجل. فهذا نص في أن هذين الذنبين من الكبائر، النميمة وعدم الطهارة من البول، عدم الاستنزاه من البول، ترك النجاسة، وبالأولى الغائط، لكن التساهل لا يقع في الغائط لأن الفطرة على التنظف منه، لكن كثيرا ما يقع التساهل في أمر البول. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فهذا النمام الذي هذا الحديث شاهد لوضعه هذا الباب. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي الرواية الأخرى لا يستنزه من البول، يعني لا يتطهر ولا يحرص على طهارته من البول والنجاسات الأخرى كذلك. وهذا يعرض صلاته إما للبطلان وإما للنقصان عن القدر الواجب، وكلاهما خطر عظيم، فكان ذنبه من الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، ارتعش كم القميص، فقلنا ما لك يا رسول الله؟ فقال أما تستمعون ما أسمع؟ فقلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا فيما ذاك؟ قال كان أحدهما لا يستنزه بالبول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهم ذلك؟ قال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله في ذنب هين، أي هين عندهما وفي ظنهما، لا أنه هين في نفس الأمر. فقد تقدم في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام أما تستمعون ما أسمع دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، أسأل الله العافية. وعن عبد الرحمن بن غن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه أحمد عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج به في الصحيح. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهما قال: المفسدون بين الأحبة، بين المفرقون بين الأحبة، قال المفسدون بين الأحبة. حسنه الشيخ الألباني بشرحه. رواه الطبراني من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي هريرة، حديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل له إن له صحبة. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، لكثرة ذكرهم لله وتذكيرهم بأمره وشرعه، إذا رآهم الناس ذكروا الله سبحانه وتعالى ودينه وأمر الآخرة. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. هذا يدل على أن سماع النميمة يؤدي إلى التفريق بين الأحبة. قال: الباغون للبراء العيب، الذين يبحثون عن العيوب، أو في الرواية الأخرى العنت، الباغون للبراء العنت، يعني يريدون أن يصيبونهم بالعنت وهو المشقة، فهو إنسان بريء لم يظلم، يريدون اتهامه بالتهم الباطلة، ويفرقون بين المتحابين بالواقعة بينهم. أما رواية العيب، الباغون البراء العيب، يبحثون عن عيوب لأبرياء منها من أهل الدين والطاعة، ومع ذلك يتهمونهم بعكس ذلك. هل من السنة وضع الجريد على القبور استنانا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة؟ نقول: حديث أبي هريرة الذي فيه وضع الجريدتين مرتبط بعلة لا تعرف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، ولا علم عندنا بذلك في كل أحد. ولذا ليس من السنة أن يوضع جريد أو شجر على القبر، إنما كان هذا في حق هؤلاء هذين الرجلين، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، وعلم أن وضع الجريدتين يخفف عنهما به مدة بقاء الجريدتين رطبتين. من يقول أن هذا بسبب تسبيح الجريدتين، فنقول: فالرمال تسبح، والصخور والأحجار تسبح، ومع ذلك لم ينتفع كل أحد بتسبيح هذه الأشياء عند قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن التخفيف عن عذابهما بسبب تسبيح الجريدتين، حتى يقال أن هذا لأجل هذا الغرض. نقول: الله عز وجل أعلم، ولكن لا يستحب وضع الجريد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعله بانتظام لنقل. تقدم حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والترمذي وصححه. ثم قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء هي الحلقة، فساد ذات البين هي الحلقة، تزيل الدين وتفسده. الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما، والترغيب في ردهما. الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، والبهت ذكرك أخاك بما لا يكره مما ليس فيه. والغيبة تشمل أن يذكره بما يكرهه بما فيه وبما ليس فيه، لأن بعض الناس يظن أن الغيبة أن تذكر أخاك بما ليس فيه فقط، فإذا يعني نهى عن ذلك قال: أنا أقول ذلك في وجهه، أنا صادق فيما قلت، أقول هذا، لا يمنع ذلك من أن يكون غيبة محرمة حتى ولو كان ذلك من صفاته، لكن يستثنى من ذلك النصيحة للمسلمين والتعريف و الشكوى كما دلت على ذلك جملة من الحديث، والتقاضي، والنصيحة تشمل عددا من الصور، ورد الشرع باستثنائها، لكن الأصل أنه لا يجوز نقل أو ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه. ليه؟ بما البهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه، بما يكره بما ليس فيه. سبق لسان البهتان أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أكبر جمع للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمات المسلمين في الدماء والأموال والأعراض، وجعلها كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله، يوم عرفة ويوم النحر، فإن الخطبة تكررت، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام. الاستهانة بدماء المسلمين أمر عظيم، ومن يتجرأ على دماء المسلمين و يسعى في سفكها أو يستحل ذلك والعياذ بالله من أعظم الناس جرما عند الله، من يستحل سفك دماء المسلمين بغير حق لم يكن مسلما والعياذ بالله، لكن من يستحلها متأولا أو من يقدم على سفكها متأولا فقد ارتكب شيئا من أعظم الذنوب. وأخذ الأموال كذلك خطر عظيم، وأخذ الأموال العامة داخل في هذا، وكذا الأموال الخاصة سواء كان بالسرقة أو بالغصب أو بأكل الربا والميسر أو بالعقود المحرمة الباطلة، فضلا عن أن يقهر أخاه المسلم فيأخذ منه ماله. وأما الأعراض فهي تشمل ما يتعلق بالنساء وما يتعلق كذلك بالجاه والمنزلة، فكل من طعن بعيب في أخيه كان منتهكا لحرمة عرضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم والترمذي في حديث. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر ابن رشد، على ضعف يعني، ولكن يدل على خطر الربا، وأن الربا يكون أيضا في الأعراض والكلام ليس فقط في الأموال. إذا ظلمك أخوك بكلمة، أن ترد له الأمر بكلمتين من السوء والبذاء فهذا من الربا. نسأل الله العافية. وإذا كان أدنى أبواب الربا مثل أتيان الرجل أمه، كان ذلك دليل على تغليظ حرمة الربا أشد شيء. عن أنس ابن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيمة وصححه الشيخ الألباني. نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. إذا كان درهم من الربا شر من 36 زنية، ذلك لخطر الربا في المجتمع واستمرار الناس عليه أجيالا متتابعة وصعوبة إقلاعهم عنه بعد أن تستقر أمورهم عليه، فكان ممتد الخطيئة. مع أن الزنا ذنبه فظيع وعقوبته غليظة، ومع ذلك كان درهم الربا شر من 6 أو أعظم عند الله من 36 زنية. وقوله إن أربى الربا عرض الرجل المسلم، كما ذكرنا أن يؤذيه بكلمة فيرد عليه بكلمتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي وهو في بعض نسخ أبي داود، إلا أنه قال: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. رواه ابن أبي الدنيا أطول منه، يعني لو سبه كلمة فسبه باثنتين. ورواه ابن أبي الدنيا أطول منه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، 70 ذنبا إثما، وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن الربا عرض وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الحوب والإثم، أيسر الربا 70 حوبا، وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قل قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله غدا في 9 صباحا إذا وقع الكسوف كما هو متوقع ومحسوب صلينا إن شاء الله، متوقع أن يقع الكسوف يرى في بلادنا وغيرها من بلاد افريقيا والجزيرة العربية ويمتد شرقا الى الصين، يبدأ بتوقيتنا المحلي في الساعة 9 الا دقيقة او دقيقتين، ويمتد الى 11 ويبدأ في الاختفاء حتى 2 مساء. الله أعلم. سنة صلاة الكسوف سنة مؤكدة إذا رؤي الكسوف كما ذكرنا بالأمس. السنة أن يأتي النساء إلى المسجد وأن ينادى لها الصلاة جامعة، وإن لم يتيسر لهن صلينا في البيوت. الجماعة فيها سنة كذلك مؤكدة، ولكنها ليست شرطا في صحتها كالجمعة، لكن الأفضل أن تشهدها المرأة مع الرجال في المسجد. ينادي بحيث يظن أنه قد أسمع الناس مرتين أو أربعا أو نحو ذلك. لو تخلل الكسوف وقت الفريضة بحيث يخشى خروجها يعني أكملوا صلاة الكسوف، خففوا فيها وخرجوا إلى الفريضة، خرجوا منها يعني انتهوا منها وصلوا الفريضة. رجل يجري عملية قلب مفتوح، يحتاج الرجلان التبرع بالدم فصيرة اي نيجاتيف، رقم التليفون موجود. زرع الصبار ورص العصي على القبور ونكت الجريد، هذا بدعة على الراجح بالنسبة للزرع، والجريد الراجح انه بدعة كما ذكرنا. لذا قلنا يقول ما ورد عن بعض الصحابة من وضع بعض الأشياء الشجر على القبر، نقول عامة الصحابة لم يفعلوا ذلك، وأن من أجل ورود ذلك عن بعض الصحابة قلنا الأمر مختلف فيه، ولكن الترجيح ترجيح جمهور قول جمهور الصحابة رضي الله عنه بعدم فعل مثل هذا الأمر. ما المقصود بفساد ذات البين؟ ذات البين العلاقة بين المسلمين، الفساد يكون بالبغضاء، الحقد والكراهية وعدم الثقة وعدم الاستئمان، فمن سعى في ذلك كان دينه محلوقا. هل نقل الحدث والحديث عنه مذموم كمثل أمي تحكي لي ما حدث وهي عند أمها؟ هذا الحدث الذي ينقل إذا كان صدقا وليس فيه عيب للناس ينظر في فائدته، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان هناك فائدة كموعظة ودرس و أمر علمي فكلنا يستفيد من هذا. وأما إذا كان نقل الحدث والحديث عنه إنما هو مجرد حكايات ولو كانت مباحة فإن ذلك تضيع للعمر، وأما إذا كان تضمن عيبا للناس وذما فذلك من الغيبة. شاب يدخل على امرأة في بيتها ويمشي معها أمام الناس والبعض تكلموا عنه، هل نوافقهم؟ هل رأيتم ذلك أولا؟ إذا رأيتم ذلك فابدأوا بالنصح، أليس مجرد الكلام عنهم بعيدا عن نصيحتهم؟ ابدأوا بنصحهم أولا وازجروهم عن مثل هذا الفعل، إن لم ينزجروا واستمروا بلغوا أهاليهم، وإن لم ينزجروا رغم النصيحة والتهديد والتخويف فحذروا منهم، وحتى يحذر المسلمون من مثل هذا السلوك. الفاسق المعلن بفسقه لا يعد ذكر مفاسده غيبة طالما قصد نصيحة المسلمين. تقول سائلة أنها طلقت أمها من أبيها منذ عام ولم يعطيها شيئا من حقها، بل وأرغمها على التنازل عن ممتلكاتها برغم نصحها له بأنه كذلك يظلمها. تزوج هو الآن من أخرى في البيت على ممتلكات أمها ويريدها أن تزوره، وهي لا تستطيع ذلك لأنها ليست راضية عما فعله بأمها، وليست مقاطعة من رحمها، فهي تتصل به كل فترة وترسل أولادها مع زوجها لمحل عمله ليراهم، ولكن يلح عليها بالزيارة له في البيت، هل أكون آثمة إن لم أفعل؟ أنا أنصحك أن تذهبي ولا تجلسي على شيء من ممتلكات أمك، اجلسي على الأرض. يقول لك اقعدي على الكرسي، اقعدي على الكنبة، تقول والله دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعت أمي وأمي ما أذنتش، لا أستعملها، أنا جاي أزورك ولا أريد أن أخذ إثما. مثل هذا لعله أن يكون زاجرا له، في كل مرة تزورينه افعلي ذلك. حكم سماع قنوات أطفال بدون موسيقى، لكن تبين أن من تنشد بها فتاة كبيرة بالغة. سماع صوت المرأة البالغة تحسن صوتها لا شك أنه لا تؤمن معها الفتنة، خصوصا أنهم ينتقون ذوات الأصوات الحسنة، فمثل هذا داخل في نهي ربنا عز وجل فلا تخضعن بالقول. تحسين الصوت بالإنشاد مما يأخذ بالقلوب أكثر من ميوعة المائعات. إذا كان أصل من قال هذا الإنشاد امرأة بالغة لا تؤثر فيه المعالجة. المرتد الذي يعود للإسلام ويموت على الشهادتين بالظاهر، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول لو صدق مع الله سبحانه وتعالى فيما نطق من الشهادتين كان داخلا في عموم هذه الأحاديث. لها زميلة في العمل نصرانية مات لها أقارب في الأحداث الأخيرة، هل لها أن تواسيها وتعزيها؟ نقول تعزية الكافر بكلمات مشروعة جائز، أمر مشروع، وذلك لأنه لم يرد نهي في الشرع عن ذلك، وليس هذا من الموالاة، لأن الموالاة حب ونصرة وطاعة ومتابعة وتشبه وتعاون على إثم وعدوان. الموالاة طبعا على الإيمان، تعاون على البر والتقوى، موالاة المؤمنين. ولذا فلو قالت لها اتق الله واصبري، فالأمر بتقوى الله مأمور به الأولون والآخرون، وهو في حقيقة الأمر يشمل الأمر بالإسلام. والصبر خير من الجزع، فلو مات لإنسان ميت وهو كافر فجزع وتسخط على قدر الله، زاد ذلك في ذنبه عند الله سبحانه وتعالى. وكذا لو قالوا لهم البقاء لله، فهذا تذكير بأن الرب سبحانه وتعالى هو الباقي والكل يموت، لعل في هذا إيقاظ لهممهم في البحث عن مستقبلهم في الآخرة. ما هو الفرق بين كلمة أقباط والنصارى؟ هناك أصل في اللغة، ثم هناك اصطلاح وسط الناس. فأما الأصل في اللغة فكلمة القبط، فهي تدل على جنس يسكنون بلدا، ليست في تقسيم الديانات، بمعنى أن العرب هم الذين يسكنون جزيرة العرب، منهم مسلم ومنهم كافر. كان أبو جهل عربية وكان كافرا، وكان أبو بكر عربية وكان مسلما، وهكذا تجد في العرب من يكون مرتدا عن الإسلام كافرا، أو تجده يهوديا أو نصرانيا وهو عربي. فالعرب جنس قوم يعيشون في مكان ما، الحبشة جنس الزنج جنس، هذه ليست تقسيمات الأديان. فكذلك كلمة القبطي هم من يسكنون مصر، لكن غلب في الاصطلاح الاستعمال كلمة الأقباط على من ظلوا على نصرانيتهم، واستعمال هذه الألفاظ في مخاطبة الناس بأعرافهم بالاصطلاح الذي تعودوا عليه لا حرج فيه، وينبغي مراعاة ما يفهمونه. فلا يجوز أن تقول أمام المسلمين أن رجل قبطي وأنت مسلم، وإن كنت تقصد معنى صحيحا، لأنهم يفهمون بسبب الاصطلاح من ذلك معنى باطلا. لذلك قلنا أن استعمال كلمة الأقباط في موضع كلمة النصارى استعمال اصطلاحي، الناس عامة الناس المقصودين بالكلام يفهمونه كذلك. وكما ذكرنا كأن هذا صار مرادفا لغويا عرفا، ليس لغة ولكن عرفا. وكذا كلمة المسيحي، فكلمة المسيحي المنتسب إلى المسيح، والصحيح أن المسلمين هم المسيحيون الحقيقيون، وهم الموسويون الحقيقيون، وهم المحمدون الحقيقيون أو المحمديون. ومع ذلك فالكلمة أصبحت عرفا، علامة أو علما على من يدين بدين النصارى الذي فيه يعني القول بألوهية المسيح على اختلاف مذاهبهم. فمثل هذا لا يصح أن يستعمله المسلم، وإن يعني إلا أن يستعمله، يعني أن يقول عن نفسه أنه مسيحي، إلا إذا كان مع البيان، وإلا ربما تضمن ذلك كفرا ولا يضل لو قصد أنه على دينهم. هناك من يقول أنه إذا قال عنه مسيحي لأنه يعبد المسيح، ولكن الصحيح أن الانتساب إلى رجل إنما يكون باتباع المذهب والطريقة والملة، هذا هو الأغلب الأعم في النسبة إلى الرجال، أن يقال هذا شافعي مثلا، هذا حنبلي هذا سني يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا كانوا يسمون المسلمين في الزمن من أزمنة السلف يسمونهم محمديون، يا محمدي. فمثل هذا كما ذكرنا هذا هو الاستعمال يعني الوارد الأكثر يعني. على أي الأحوال هذا الاستعمال الأفضل أن نستعمل ما ذكره الله عز وجل في كتابه. النسبة تختلف، هيقول هل من الخطأ أن نقول عن من يأتي فاحشة الشذوذ اللوطي؟ النسبة إلى قوم لوط، والنسبة يحدث فيها اختصار، كما نقول إسرائيلي نسبة إلى بني إسرائيل، ولكن في النسبة يقع اختصار. فلم يزل أهل العلم والفقهاء وأهل الحديث هم الذين يستعملون لفظ اللوطي نسبة إلى قوم لوط، ولا يقول أحد أن ذلك محرم تكريما للوط عليه السلام أو تبرئة له، هو قطعا بريء منه. هو كذلك نسبة فعل اللواط نسبة إلى فعل قوم لوط، قوم هي كده العلماء عمره ما حد قالك لنا هتقولوا انت ده ماشي. لا الاحاديث ما قالتش اللواط، احاديث قالت من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، لكن الاصطلاح عند اهل العلم كما ذكرنا الامر في النسبة اوسع، يحتمل عدة يعني امور يعني. قالت منذ وقت بالله عليك لا تفعل كذا، ولا تذكر هل كانت تلك اليمين منعقدة أم لغوا. الاحتياط أن تكفر إن هو فعل. رجل سرقت شقته، هل له أن يستعين ببعض المشبوهين للتوصل للمسروقات مقابل إعطائهم بعض المال، مع العلم بأن هذا المشبوه قد يكون هو السارق؟ نقول لا ينبغي أن تستعمل هؤلاء، لأنهم ربما سرقوا إذا كنت تعلم أنه سراق وأتوك بشيء وقالوا هذا مالك، يتبرأوا عندك ويأخذوا نصيبا. ولكن إن استأجرتهم للبحث على تأكيد أن لا يأتوا بمال غير مالك لم يكن عليك حرج. الأشياء العينية الأمر فيها يسير، الأمر في الأشياء العينية يسير، لأنه يعرف أشياءه التي سرق. ما رأيك في شعار مع المصلي؟ نسأل الله العافية. وهل يجوز أن يصلي المسلمون والكفار معا وكل منهم يعبد إلها يختلف عمن يعبده الآخر؟ فالنصارى يعبدون المسيح والمسلمون يعبدون إلها واحدا لا إله إلا هو، المسلمون يتجهون إلى القبلة والنصارى يتجهون إلى الشرق. ثم من ذهب إلى هناك أقول له يعني أنت الذي تجري على نفسك، سوف تضرب وتهان، قد ضرب من هو أعلى منك قدرا عندهم وأهين وبصق عليهم وهم في حراسة، أما أنت فسوف تذهب يعني فردا مسكينا، وخصوصا إذا كنت أخا ملتزما فسوف ينالك من الأذى ما الله أعلم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله.